قال فجاء بعد ذلك وفجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، زمام يعني من شعر قليل، يعني شيء قليل. قال فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة اقبله مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أسمعت بلالا ينادي ثلاثا، يعني بلال نادى من كان عنده شيء من المغانم فليأتي به الآن، هل سمعت هذا النداء؟ قال نعم سمعته. قال نعم. قال وما منعك أن تجيء به وقت ذاك؟ فاعتذر الرجل إليه. فقال يعني عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أنت تجيء به يوم القيامة حاملا لغلولك أنا ما أقبله. قال فلن أقبله عنك. وهذا في دليل على أنه إذا كان يسيرا يترك على ذمته والإثم على ذمته. نعم. قال رحمه الله باب في عقوبة الغال. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. هذا الحديث يعني يبين عقوبة الغال، لكن الحديث سنده ضعيف. صالح هذا صالح بن محمد بن زايدة يعني هو ضعيف. قال هنا يقول على دخلت مع مسلمة أرض الروم لمقاتلة الروم فأتي برجل سالم بن عبد الله سأله ما حكمه عنه فقال سمعت أبي عبد الله بن عمر يعني سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل أي أخفى خان في المغنم فأحرقوا متاعه. عقوبته هكذا أحرقوا متاعه واضربوه، والضرب يعني هذه عقوبة الغال. فقال فوجد في متاعه مصحف ماذا نعمل؟ قال فسأل سالما عنه فقال بيعه وتصدق بثمنه. لكن حديث بهذا السند ما يصح. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد أنه قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله فغل رجل منا متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال الراوي قال أبو داود هذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. يعني معناه أن هذا الموقف هذا هو الأصح. قال وهو أيضا ضعيف كما سبق. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه. قال الراوي وهذا أيضا في ضعف. نعم. قال الراوي قال أبو داود

ضمة رجل قوي ضمة وجدت من نهار حال الموت يعني من شدة ضغطه، لكنه سبقه يعني ضربة قاسية سبقه الموت فسقط وتركته وذهبت. فلما انتهت المعركة وبعد ذلك تراجع المسلمون بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فاجتمعوا حوله ثم صفهم ثم هزموا هوازن كلها يعني شتى قوما بورا فأهلكوهم جميعا واستولوا على غنائمهم. ومن حسن الحظ أن أمير هوازن أمر هوازن كلها أن تعد كل نساء والأولاد والأنعام والجمال كلها وراءها، حتى قال جريد بن السمة ما هذه الأصوات التي أسمعها؟ قالوا هذا أمر الأمير بأن نجمع أموالنا. لماذا؟ قال لئلا يفر الناس، لأنه إذا كان زوجته وأولاده وراءه لا يمكن أن يفر يموت. قال جريد هذا خطأ ولقد صدق في هذا وهو كذوب. فلما تجمعوا وانهزموا بعد ذلك بعد مراجعة الصحابة رضي الله عنهم وصفوا صفا شديدا يعني وهزموا هوازن كلها إلى أوطاس، وبقية النساء والأولاد والجمال والغنائم كلها بين صفوف المسلمين دون تعب. فهذا هو قصتهم. فلما هدأت الأصوات واجتمع الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فعند ذلك قال أبو قتادة قمت فقلت من يشهد لي؟ ما في، فجلست. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقمت فقلت من يشهد لي؟ سكت، ما وجدت. ثم تكلم الثالثة فقمت فقلت من يشهد لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا قتادة ما لك تجلس وتقوم ما قضيتك؟ فحدثته الحديث من أول إلى آخره، رجل كان على المسلمين إلى آخره، وضربت على حبل عاتقه وقتلته وما أخذت سلبه. فعند ذلك قام واحد وقال يا رسول الله سلب هذا القتيل عندي، يعني معناه أبو قتادة قتله وهذا استولى عليه، فأرضه عني، يعني اسأله أن يتنازل عن حقه لي. فسبق أبو بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لا، فقال لا الله والله لن يعطيك هذا، يعني ويأخذه عن أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر فقال لا أعطيه، بل أعطيه، فأعطاه لأبي قتادة. فأبو قتادة قال هذا أول مال تأثلته، فبيعته واشتريت به مخلفا لبني سلمة في المدينة، فهذا أول مال تأثلته في الإسلام. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. قال فقتل أبو طلحة رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما ومعها خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي هذا يعني من جملة من أسر من قتل 20 كافرا في وقت في يوم واحد أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة وأخذ أسلابهم كله، لأنه يعني قال من قتل قتيلا فلو سلبوه، فجمع تلك الأسلاب وقابل أم سليم هذه امرأته ومعها خنجر خنجر هذا سكين. فقال يا أم سليم ماذا تفعلين بهذا؟ أنت لست مكلفة بالقتال. قالت يا أبا طلحة هذا إن دنا مني كافر بجعته أي طعنت بطنه بهذا وشققته. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم. نعم. قال الراوي قال أبو داود هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر فكان سلاح العجم يومئذ الخنجر. نعم. قال رحمه الله باب في الإمام يمنع القاتل السلب. يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس, والفرس والسلاح من السلب. يعني السلب للقاتل لكن إذا رأى المصلحة الإمام لو منعه, يعني إذا كان كثيرا مثلا إذا كثر عليه لو منعه له وجه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال أنه قال خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه, فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق, ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب, فجعل الرومي يفري بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه, فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من السلب. قال عوف رضي الله عنه فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكن استكثرته. قال قلت لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبى أن يرد عليه. قال عوف رضي الله عنه فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد رضي الله عنه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف رضي الله عنه فقلت له دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فأخبرته. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه, هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. يعني هذا إذا استكثر الإمام له ذلك. ووجه ذلك أن خالد بن الوليد في غزوة مؤتة يعني يقول جاءني رجل يعوف الأشجعي هذا جاءني لحقني رافقني مددي, والمددي معناه رجل يلحق الجيش بعد أن انفصلوا لإمدادهم ومعاونتهم. هذا جاء من اليمن لما سمع غزوة الصحابة رضي الله عنهم لحقهم في الطريق, فهذا الرجل ما عنده إلا سيفه ما عنده حجفة ترس وكذا. فبينما أن رجلا نحر جزورا فلما نحر جزورا قال له أعطيني بعض الجلد من هذا الجزور من هذا الجمل, لماذا؟ ليجعله ترس. فأعطاه بعض يعني لجلده فاتخذه ترسا. فهذا الرجل هي المددي هذا. فلما تصاف المسلمون رأى يعني رجلا يفري فريا ما شاء الله يعني يقتل المسلمين قتلا ذريعا, وكان على فرس مذهب وسرج مذهب, فاستدار له من ورائه فعقر يعني فرسه وسقط على الأرض فقتله ذلك المددي. فذلك المددي أخذ سلب ذلك الكافر سلبه. فلما اجتمع الغنائم. قال خالد رحمه الله رضي الله عنه خالد بن الوليد أخذ ذلك السلب من ذلك المددي، فقال له عوفٌ الأشجعي: يا خالد، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلب للقاتل؟ قال: نعم أعرف. قال: لماذا تمنعه؟ قال: استكثرت، هذا كثير علي، لازم يشاركوا إخوانه. فقلت: أعطيه. قال: لا أعطيه. قال: سترى، سأريك عند النبي صلى الله عليه وسلم أشرب وسترد عليه. هدده تهديد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة المددي، فقال إن خالد منعه سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا خالد، لماذا منعته السلب؟ قال: يا رسول الله، استكثرت عليه، هذا كثير، كثير عليه. قال: لا، أعطيه كثير ولا قليل. فأعطاه خالد. فقال له عوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: أما قلت لك سأوريك؟ رأيت؟ فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش فيه؟ قال: فأخبره القصة. قال: تحدثته أنت؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: هل أنتم تاركون أمرائي؟ لكم صفهم وعليهم قدروا. يعني الصف يعني الغنائم ونحو ذلك ومراعاة أحوالهم، هذه كلها تكاليف على الأمراء. وإذا جاء العيب من يعاب؟ الأمير. قال: لا تعطيه يا خالد، خذه. هذا معنى ذلك أنه استكثره. وأول قال: وإن كان كثيرا أعطيه. لكن لما سمع كلام هذا الأشجعي غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، فرده مرة ثانية ومنعه سلبه. فدل على أن الإمام إذا رأى المصلحة في منع السلب له ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني، فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه نحوه. قال رحمه الله: باب في السلب لا يخمس. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. يعني الغنيمة يخمس لازم، خمس. وعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا إلا خمسه إلى آخره، إلا السلب، والسلب يعطى للقاتل كاملا دون أن يخمس. نعم. قال رحمه الله: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. لكن الحديث بهذا السند يعني فيه أبو إسحاق مدلس معنى. والحاصل هذا معنى ذلك أنه إذا وجد رجلا طريحا يقتل قبل أن يموت فجهز عليه واحد ثاني فيعطى بعض سلبه. نعم. قال رحمه الله: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان رضي الله عنه: اقسم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبان رضي الله عنه: أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أبان بن العاص كان غزا سرية، أبو هريرة كان جديد لأنه أسلم عام خيبر. فلما جاء أبان قال: يا رسول الله، اجعل لنا للسرية التي أرسلتها معي غنم أشركنا في غنمة خيبر. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، لا تقسم لهم. فقال أبان: أنت بهذا الشأن يا يعني، فشبهه بحيوان ضعيف، يعني تدلى من رأس ضان، اسم جبل من رأس ضان، أنت بهذا الحد أو بهذا الحال يعني تمنع وتأمر. فعنفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية، فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: هذا قاتل بن قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. وهذه القصة الأخيرة عكس الأول، لأن الأول كان أبان بن العاص هذا سأل أن يسهم له من غنيمة خيبر، فأبو هريرة قال: لا تقسم. وأما الآن بالعكس، أبو هريرة لما قدم عام خيبر ويعني بعد نهاية الحرب قال: يا رسول الله، اجعل لنا سهم مع المقاتلين. فقال أبان: يا رسول الله، لا تقسم له. يعني منع أن يشارك لأنه لم يحضر القتال. فعند ذلك قال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، صحابي يعني قتله هو قبل أن يسلم لما كان كافرا، ويعني يمنعني كذا من الغنيمة. فعند ذلك قال: هذا أنت تذكر لي رجلا أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، أكرمه الله على يدي لأني قتلته وأنا مشرك فهو دخل الجنة، ولم يهني على يدي، لو قتلني في ذلك الوقت كنت لأهل جهنم. يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه، كيف تعيرني بذلك؟ لا ينبغي أن تعيرني معنا. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقتل منهم ستة ورجع من بقي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم، فأسهم لهم معهم. يعني معنى ذلك أن أبا موسى الأشعري أول ما قدم في عام خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحها، وقدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة. وسبب ذلك أنهم لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا نحو يعني أكثر من 50 رجلا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما ركبوا